فعايزين نقول ان الشيطان عمره ما هيتملك منك طول ما انت مش مدياله مجال. لكن انت لما تكوني مشغولة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشغلنا عنده سبحانه وتعالى ويشغلنا عنده سبحانه وتعالى وان لا يستبدلنا. انت لما تشغلي نفسك بالله عملية الوساوس لن تنتهي تماما، لان الشيطان متربص بنا دائما. فانا اقول لك ان هو لن يتملكك ويتمكن منك مثل ما تكون زي ما تكون مثلا قاعدة مستنية ومحضره له بقى كوبايه الشاي بقى وحط ايدك على خدك وقاعده في البلكونه بالساعه والساعتين والثلاثه، الله، وفكره تجيب من هنا وفكره تودي من هنا، ودي ضايقتني ودي عملتني وجوزي بيقول لي وابني قال لي وبنتي قالت لي كده بقى. فهو موجود كده كده هيوسوس لك، هيوسوس لك حتى وانت بتشتغلي عند الله سبحانه وتعالى وبتشتغلي في الدعوه وبتشتغلي في القران و و و برضه هيوسوس لك. ولكن هل يستوي؟ هل يستوي انه يوسوس لواحده فاضيه خالص وقاعده بالساعتين والثلاثه مش لاقي حاجه تعملها؟ وهل يستوي الوسوسه بتاعته هنا زي ما يكون بيوسوس لواحده منهكه اصلا طول النهار وعندها اعباء الدنيا والاخره؟ لا طبعا. فدلوقتي اخوات هنبدا نتكلم عن المعوذتين، والنهارده الدرس مهم جدا على فكره. يمكن الدروس اللي قبل كده كانت كلها بالصب في معنى واحد، لكن النهارده هندخل على معنى جديد اللي هو ايه؟ الاستعاذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يبقى دي ايه؟ الاستعاذة بمين؟ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. خلاص. وبعد كده برضو سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. ازاي هتعامل وهتكلم دلوقتي عن الربوبية، وازاي هتعامل مع هذا الاسم العظيم اللي هو الرب؟ هنتعرض له سريعا، خلاص، وهنتكلم عنه سريعا، وهقول كيف يتعلق القلب بمعاني الربوبية. اسم الرب كم مرة تكرر وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ اكثر من 500 مرة. ما معنى الرب يا اخوات؟ الرب هو المربي لعباده بعد ايجادهم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيربيك بعد ما وجدك من عدم، فهو ذو الربوبية على خلقه أجمعين. والرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم. فتجد أن الرب من الأسماء الجامعة التي تجمع معاني الربوبية كلها. ربوبية الله عز وجل تشمل إيه؟ جميع الخلق، العالم كله، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم. فهو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وأمدها بما تحتاج إليه. يعني هو الأول، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه العوالم، خلاص، وبعدين رباهم بنعمه وأمدهم بما يحتاجون إليه. من الذي يغذي السمك في البحار؟ من اللي بيغذي الكواكب والأفلاك؟ من الذي يغذي الجن والإنس؟ عوالم، مش عالم واحد، مش عالم الإنس عالم الجن، لا، ده عوالم كلهم، كل شيء من خلقه اللائق به سبحانه وتعالى، عوالم لا حصر لها. تجد أن اسم الرب أغدق على جميع خلقه بالنعم، ونماهم وغذاهم ورباهم. أكمل تربية، أكمل تربية، تربية الله سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء من خلقه اللائق به سبحانه وتعالى، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له. لو بحثت في معنى التربية تجد أنها إكمال الناقص. كلمة تربية معناها إيه أخوات؟ انتبهوا، الكلام ده مهم جداً. كلمة تربية معناها إكمال الناقص. لذلك لما أقولك ربي هتقولي لي كيف أربي؟ ما معنى أربي؟ يعني اللي قدامك بيحتاجك، هو في عنده نقص معين، فبيحتاجك أن أنت تملي النقص ده، املأ النقص عنده، مديه، صبيه عليه، وهو سبحانه يحولهم من حال النقص إلى حال التمام بما يناسبهم، يربيهم. عرفت يعني إيه معنى يربينا؟ عرفت يعني إيه معنى الرب اللي بيربي عباده بعد إيجادهم؟ خلاص. لما اقول يا رب ربينا، يا رب ربي اولادنا، خلي بالكم يا اخوات ان غالب دعاء الانبياء كان ايه؟ ربنا. كله كان ايه؟ ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يبقى كل الأدعية بتاعت الأنبياء إيه؟ ربنا يا ربي، ربنا يا ربي. يبقى ما معنى أن ربي سبحانه وتعالى يحولهم من حال النقص إلى حال التمام بما يناسبهم؟ معنى كده أن الله سبحانه وتعالى بيكمل نقصهم ويجبر نقصهم. لذلك أنت لما تفهمي معنى ربي وتفهمي معنى الرب هتوفري على نفسك كتير جدا. انظري كده لنفسك لما بتقولي وتأملي الآية اللي بتقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ما هي قرة الأعين؟ ما هي قرة الأعين؟ قرة القرة في الشيء عند وقوع عينك عليه قلبك من الداخل بيسعد. فبدل ما تقولي ان انا ابني، انا نفسي يكون ابني كذا وكذا وكذا وكذا، واحد اتنين تلاتة اربعة، انا نفسي تكون بنتي واحد اتنين تلاتة اربعة، لا، عارفة تختصر الموضوع وتقولي ايه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة اعين تبصي وتنبصي دنيا واخرة، ما شاء الله، مصلي، عابد، قائم، ساجد، مذاكر، فالح في حياته العملية، ما شاء الله، قرة أعين. يبقى دي اختصار لكل الأدعية اللي انت ممكن تدعيها لابنك أو بنتك. لما نيجي بقى ونقسم الشرور اللي بتصيب الإنسان، أعاذنا الله وإياكم منها يا أخواتي، بتنقسم الشرور دي لقسمين. انتبهوا يا أخواتي، الكلام ده مهم جدا. قسم خارجي وقسم داخلي لا ثالث لهما. الشرور اللي بتصيب الإنسان ممكن تكون من الخارج، خلاص، وإما أن تكون من الداخل. سورة الفلق والإنسان بتمثلان نوعي الشرور دول وكيفية دفعهما، فاشتملتا معا على الإيه؟ على الحروز، يعني التحصن والاحتراز من الشرور كلها داخلها وخارجها. في سورة الفلق استعاذ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ده كله منين؟ من بره، من الخارج، خلاص. في ناس مؤذيين، في شياطين، في عين، في سحر، في حسد، اي اذى ممكن ياتي من الخارج، يبقى تستعين على طول ايه؟ بسوره الفلق. طب سوره الناس بقى استعاذة من الوسوسه التي هي شيء في صدرك انت، شيء جواني عندك انت. حتى اننا احنا في بعض الحالات نلاقي واحده بتقول لك ايه؟ انا متضايقه قوي. فما انا اسالها طب في حاجه مضايقاك؟ تقول لك لا، لوحدي كده، صح ولا لا؟ ده بتحصل كتير. طب في حاجه حصلت من بره؟ تقول لك لا، انا من جوايا متضايقه. لذلك سوره الناس تاتي فتقول لك ايه؟ انها استعاذه من اصل الوسوسه اللي هي اصل الشرور داخل الانسان. فلما تتحصني بالصورتين وانت فاهمه ايه معنى رب الناس، اله الناس، اذا انت تتحصني من الشرور كلها الداخليه والخارجيه. سوره الناس موضوعها بيدور حول الوسواس، وهو ظاهره زي ما اتفقنا، ظاهرة ومهم مناقشتها ولا يستهان بها. وكثير من الشباب والكبار بيستهنون بأمر الوسواس وبيشعرون بأنهم بيمكنهم تخطيه لو أصيبوا به، وليس شرطا أن يصابوا به إصابة قهرية لغاية ما يوصلوا للوسواس القهري. لكن ليه كل عبد معرض للوسواس؟ هؤلاء غاب عن أذهانهم أن أول معصية للبشر كانت عن طريق الوسواس. يا أخوات انتبهوا يا أخوات، والله تخيلوا، أول معصية لسيدنا آدم لبشر كان عن طريق الوسواس. من أجل ذلك أقول لك انتبهي انتبهي انتبهي، لأن الوسواس بتعطيك تصورات، والتصورات بتعطيك أخلاق. لذلك قاعدة خديها، أخلاق الإنسان فرع تصوراته، وتصوراته دي ممكن تلعب فيها إيه؟ يلعب فيها الوسواس. أول معصية كانت للبشر عن طريق الوسواس، وسوس الشيطان إلى آدم وحواء علشان إيه؟ يخرجهم من الجنة. فلا يظن العبد أبدا أنه في مأمن من الشيطان إلا أن يكون في جوار من رب الناس، ملك الناس، إله الناس. خلوا بالكم يا أخوات، الكلام ده مهم جدا والله. اوعى تكون إن أنت في معزل عن وسوسة الشيطان إلا لو تحصنت بالله سبحانه وتعالى، اللي هو مين؟ رب الناس، إله الناس، ملك الناس. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوءاتهما. فصورة الناس تضمنت مستعاذ به ومستعاذ منه. ذكر الله سبحانه وتعالى ربوبيته للناس، قل أعوذ برب الناس، ربوبيته للناس وملكه إياهم. خلاص، إيه يعني إيه ربوبيته؟ إنه وحده اللي هو الذي خلقهم ورزقهم، وهو الذي بدأهم، وهو الذي سيعيدهم، وهو الذي يرفعهم، وهو الذي يخفضهم، وهو الذي بيده الإعزاز والإذلال والإسعاد والإشقاء والتدبير. لا رد لحكمه، لا يتصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، يدبر الأمور، لا يدبر الأمور إلا هو سبحانه وتعالى رب الناس. خلاص، يبقى الله سبحانه وتعالى بيذكرك إنه هو رب الناس. يعني إيه رب الناس؟ بيأكلك ويشربك ويسعدك ويشقيك ويعزك ويذلك ويدبر لك أمورك ولا رد لحكمه. كل ده بيذكرك إنه هو رب الناس، علشان لما بتلجأي إليه وتقولي أنا بحصن نفسي بقول أعوذ برب الناس، تعرفي قد إيه هي أهل للتحصن، وقد إيه هي إن أنت بتركني إلى جانب شديد وركن شديد لك هو الله سبحانه وتعالى رب الناس. فذكر موضع الرب هنا في سورة الناس ليذكرك بربوبيته، بربوبية الله سبحانه وتعالى، وقول هيته إله الناس. ليه بقى؟ لأن أنت لما تعرفي أن الرب، وأن تعرفي أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، بد أن يستلزم ذلك بعد معرفتك له بأفعاله وأسمائه وصفاته، أن يتجه قلبك له وحده، قصد قلبك وإرادة قلبك لله وحده، ده اسمه توحيد الألوهية. يعني توحيد الربوبية نازل من الله سبحانه وتعالى ليك أنت، اللي هو إيه؟ أفعال الله سبحانه وتعالى فيك أنت، يرزقك، يكسيك، يطعمك، يسقيك، يحييك، يميتك، يعزك، يذلك، يشقيك، يسعدك، يضحكك، يبكيك، كل دي أفعال من الله سبحانه وتعالى لك أنت. فده توحيد الربوبية. بينتج عن توحيد الربوبية إيه؟ إن أنت بتتجهي بقى بقلبك لله سبحانه وتعالى، فبتعملي أنت أعمال لله سبحانه وتعالى، تؤله الله سبحانه وتعالى، تعظمي الله سبحانه وتعالى، تصلي لله سبحانه وتعالى، تصومي لله سبحانه وتعالى، صح كده؟ يبقى كل ده ايه؟ توحيد ألوهية. خلاص؟ عمل طالع منك انت لواحد، هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. مفهوم يا اخوات؟ طيب، لما بقى تنظري للثلاثة، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، تجدي ايضا اخر سورة ذكرت فيها هذه الصفات هي ايه؟ هي اخر سورة في القرآن. انتبهوا يا اخوات. خلاص، يبقى انت بتلاقي ان اخر سورة في القرآن فيها التلات اسماء دول، فانت بتلاقيهم برضو في سورة الفاتحة فيها ايه؟ ذكر للرب، الحمد لله رب العالمين. خلاص، طيب، مالك يوم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إياك نعبد ده بقى إيه؟ توحيد الألوهية. يبقى توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، أدي أول حاجة. طيب، توحيد الألوهية اللي هو إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. إذن في سورة الفاتحة ذكر لإيه؟ لألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبية الله سبحانه وتعالى وملكه، مالك يوم الدين، صح كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بصورة فيها الثلاث صفات، وختم كتابه بصورة فيها الثلاث صفات. شوفوا الجمال يا أخوات. يبقى أنت، الله سبحانه وتعالى هو مالك وهو رب وهو الله، ماشي؟ فاربطي أول سورة مع آخر سورة، فهذه ثلاثة أوصاف للرب سبحانه وتعالى ذكرها مجموعة في أول القرآن آخر القرآن، ينبغي لمن نصح نفسه واعتنى بها أن يبذل جهده في البحث عنها، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن وآخر القرآن إلا لما يعلم سبحانه وتعالى من شدة حاجة العباد لمعرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات وبين أي صفة تانية. كما تعلمون يا أخوات أن كل صفة من صفات الله لها معنى غير الصفة الأخرى، فكأنه يقال لك اهتمي بأسمائه سبحانه وتعالى. خلاص، اهتمي بأسمائه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا وردت هذه التلت أسماء دول فين؟ في سورة المؤمنون، في الآية التي قال عنها أهل العلم أنها لو نزلت على جبل لهدم، وبتقوليها في أذكار الصباح والمساء اللي هي إيه؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم